هذا يسأل يقول بأنه يقوم بالاتصال على الانترنت عبر اللاسلكي عن طريق الشبكات المتوفرة المفتوحة وذلك من الجيران، علما بأنني لا أعرف المصدر. والله هذه مسألة تراجع فيها أهل الخبرة وأهل الفن بهذا العمل، ولكن لا يجوز لك أن تستحل شيئا من حق غيرك أو من اختصاص غيرك. نعم.